وقد سئل صلى الله عليه وسلم تكون الحصباء تمنع من الخشوع او تتعاقل فان كان ولابد فمرة واحدة، ولذا يقول ابن عمر مسحة واحدة. ثم جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم مر على شخص يصلي وهو يعبث بالحصباء فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. القلب سلطان الجسم، ان صلحت صلح الجسد كله، سواء كان في العبادات او في البدن في الصحة، مريض القلب مريض الجسم كله، وصحيح القلب غالبا صحيح الجسم كله من حيث الصحة والعافية، وكذلك العقيدة، طاهر القلب سليم العقيدة، وطاهر القلب سليم الدخيلة لإخوانه. وهكذا لو خشع القلب في الصلاة خشعت جوارح، أما في الصلاة وهكذا في الصلاة ومل الساعة هذا إيش ها؟ إذن مسح الحصباء لماذا يمسحها؟ لكي تطمئن جبهته على شيء لا يشوش عليك. وهل معنى هذا لا نصلي على فراش؟ الشيعة يقولون نعم، لا تصلوا إلا على الأرض، ويستدلون بحديثكم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن هل يسلم لهم ذلك؟ الأصوليون يقولون والفقهاء والمحدثون يقولون، فالفقهاء والمحدثون يجيبون عن ذلك بأي شيء تقدم لنا قريبا، ها تذكروا ولا نسيتم؟ بما يجاب على الشيعة بأن الصلاة تصح على غير الأرض على الفراش، ها ما تقدم حديث أنس فقمت إلى حصير قد درس من طول اللبس فنضحته، نسيناها يا جماعة ولا؟ إلى حصير. وكذلك كان العباس يصلي على صنفسة تفرش له بجوار جدار المسجد الغربي. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل ناولين الخمرة من المسجد؟ والشيعة يقولون لا يصح الصلاة إلا على الأرض أو ما خرج من الأرض بدون واسطة كالنبات، وترونهم يصلون على هذه إيش المهاب أو على السجاجيد التي هي من النبات مكفور بالخير. أما على الصوف فإنه خرج من الأرض بواسطة الحيوان فلا تصح الصلاة عندهم عليه. يهمنا نحن في السنة جعلت لي الأرض مسجدا، هل قال لا تصح الصلاة إلا على الأرض ولا من ضمن ما جعل لي مسجدا الأرض؟ إذا جعلت لي هي وغيرها، كما يقول الأصوليون كلمة الأرض اسم جنس ومفهومه مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا مفهوم له لا دلالة له. إذا قلت لنا الآن قبل أن آتي إلى المسجد أكلت تفاحة، هل يمنع أنك أكلت معه عنبا وموز؟ أكلت تفاحة، طيب وش غيره؟ وموز، وش ثاني؟ وعنب. إذا ما في مانع، لكن إذا قلت لم أطعم اليوم إلا عنب، هل يمكن أن تكون أكلت موز ولا تفاح؟ سبيل أسلوب الحصر يمنع غيره، لكن أكلت كذا لا يمنع أن تكون أكلت شيئا آخر. أكلت اليوم لحما، هل يمنع أن يكون معه خضار ورز؟ ما في مانع في هذا. فكذلك جعلت لي الأرض، لا مانع أن تكون السجاد وأن يكون الصوف وأن يكون الخشب وأن إلى آخره. فالصلاة على الحصباء هي الأصل، ولا مانع أن يصلي الإنسان على خمرة أو سجادة أو ثياب أو غير ذلك. فهنا مسح الحصباء بأي شيء أدعى إلى الخشوع حينما تجد الجبهة موضعا ملسا. إذا ما في مانع أن نأتي برمل ناعم، ما في مانع أن نضع الرخام، ما في مانع أن ندع السجاد، ولكن بدون مغالاة في النقوش، لأن النقوش تشوش. ولو أن المسجد كله فرش بساطا لونا واحدا أبيض أخضر أحمر ما شاءوا